أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد. وقفنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض أو دخولهم في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية أو فصاروا في نوع من الجاهلية. فقد ذكرنا قبل ذلك في أثناء هذا البيت ما معنى العلة وما هي أقسامها. ذكرنا العلة الغائية وذكرنا العلة المعلولة وذكرنا تعريف هذه وتعريف هذه وذكرنا الحكمة عند المعتزلة وعند أهل السنة، وهل الجهمية والأشاعرة يقولون بالحكمة أم لا. فذكرنا أولا بأن فعل المعتزلة الحكمة عندهم أن هناك حكمة، ولكن هي مصلحة تعود إلى الخلق. واضح هذا؟ ما معنى مصلحة تعود إلى الخلق؟ المعتزلة مشبهة، يسمون بمشبهة في الأفعال. المعتزلة جملتان: نفاة الصفات، مشبهة في الأفعال. والمعتزلة قد يسمون بالجهمية، قد يطلق عليهم اسم الجهمية، لا من جهة مشاركة الجهمية في أمر القدر لا، ولا في أمر الإيمان لا، لأن بينهم بعد كبير في كلا الاعتقادين. وإنما يطلق على المعتزلة جهمية من جهة القرآن مخلوق. واضح؟ فإنهم يقولون مقالة الجهمية. لذا ابن تيمية رحمة الله عليه علق على هذا، قال: وإن سموا المعتزلة بالجهمية فإنما من هذه الوجهة، أي من وجهة قولهم القرآن مخلوق، فيسمون الجهمية من هنا. فكن هذا على ذكر عندك حتى لا يشكل عليك. واضح؟ إذن يطلق عليهم جهمية، لكن من جهة أمر القرآن، لا من جهة أمور القضاء والقدر، ولا من جهة أمر الإيمان. واضح؟ فالمعتزلة إنما يقولون كما ذكرنا، المعتزلة نفاة للصفات، هذا في الجملة. وإن كانت هناك طائفة منهم يثبتون ثلاثة صفات، ولكن في الجملة هم نفاة للصفات، فإنما يقولون بأن هناك أسماء أعلام محضة، يعني لأن الله عز وجل عليم لكن بغير صفة العلم. الله عز وجل رحمن بغير صفة الرحمة، الله عز وجل كذا بغير صفة كذا. إذ هذه تسمى يسمون بنفاة الصفات، فيثبتون أسماء أعلام محضة. وما نتكلمش هذا في خيال، لا، هذا موجود في الـ عند الأزهر، في الأشاعرة موجود الآن، طوائف منهم يقولون هذا الكلام. واضح؟ على أن هناك أسماء لكن أعلام محضة، مفهوم؟ طيب، مشبهة في الأفعال، مشبهة في الأفعال أي إنما ينفون أفعال الله عز وجل بمجرد قياس الفعل على فعل العبد. يعني مثلا مشبهة أفعال في الأفعال من جهة يقولون بأن الله عز وجل لا يخلق فعل العبد، لأننا لو قلنا بأن الله يخلق فعل العبد إذن هدى الله فلان وأضل فلان، مفهوم؟ ولو قلنا بأن الله هدى فلان وأضل فلان إذن معنى ذلك أننا سننسب إلى الله الظلم. ليه؟ انظر تشبيه الأفعال بالعباد. لو أن هناك أب أعطى ابنه ولم يعطي الابن الآخر، فيكون ظالما أم لا؟ نعم يكون ظالما. إذن معنى ذلك أن الله يعطي هذا العبد هداية ويضل ولا يعطيها فلان، إذن سننسب إليه الظلم هنا. إذن نفوا عن الله أنه يهدي هذا فلان ويضل فلان هذا من جهة إيه؟ تشبيه، تشبيه في الأفعال. واضح؟ إذن بقياس الإيه؟ بقياس، ها؟ بقياس المماثلة، بقياس المماثلة. فأدخلوا الله عز وجل تحت إيه؟ تحت القاعدة الكلية أن كل من فعل كذا يكون كذا، مفهوم؟ إذن يسمون هنا إيه؟ مشبهة، مشبهة في الأفعال. كمثل يجب على الله فعل الأصلح. واضح؟ من جهة إيه؟ أن هذا العبد وجب عليه أن يفعل الأحسن، فكذلك إيه؟ يكون على الله عز وجل. وأول النصوص على ذلك كمثل قول النبي عليه السلام: أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله، مفهوم؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق الله، حق العباد على الله أن يدخلهم الجنة، مفهوم؟ فقالوا هذا إيه؟ بالواجب والأصلح، الواجب والأصلح، يجب على الله فعل ذلك، مفهوم؟ فمن هنا سموا بإيه؟ بمشبهة في الأفعال. واضح الكلام هذا؟ إذن يقيس الله عز وجل أفعال الله عز وجل على أفعال من؟ على أفعال المخلوقين، مفهوم؟ كمثل المعطلة حينما عطلوا الصفات عطلوها من جهة إيه؟ من جهة القياس، من جهة القياس. لو أثبتنا أن لله يد، إذن معنى ذلك أن هذه يد كيد فلان. واضح؟ كيد فلان، لأن كل من له يد له أصابع، كل من له يد، لاحظ، سيدخلون الله عز وجل تحت قاعدة كلية. كل من له يد له أصابع، له جلد، لها دم، له عروق. إذن مثلوا وكيفوا فعطلوا. إذن لا ننسب لله الإيه؟ لا ننسب لله اليد، فأدخلوه تحت قاعدة إيه؟ تحت قاعدة كلية، مفهوم؟ نرجع. فالمعتزلة يسمون بمشبهة في الإيه؟ في الأفعال. فعند الحكمة حينما قالوا إن الحكمة لله حكمة، نعم، ولكن تعود إلى الإيه؟ ها؟ تعود إلى المخلوق من جهة فعل الأصلح للمخلوق، مفهوم؟ من جهة فعل الأصلح. وإن سموا هذه حكمة، هذا لفظي، لأنهم لا يؤمنون بأن لله صفة الحكمة، لذلك يقولون بأن ليس هناك حكمة تعود لله، مفهوم؟ ليس هناك حكمة تعود لله. لكن المنهج الذي كان عليه الصحابة أن هناك حكمة تعود لله عز وجل، لأن هذه من صفاته، من أسمائه الحكيم. واضح؟ ومن مقتضى هذا الاسم صفة الحكمة. فهناك حكمة تعود لله عز وجل، وهناك حكمة تعود إلى هؤلاء المخلوقين. واضح الكلام هذا؟ هذا منهج إيه؟ هذا منهج الذي تعتقده أنت. أما فعل المعتزلة، منهج المعتزلة أن هناك حكمة، مفهوم؟ لكن تعود إلى المخلوق من جهة أن الله يجب، لاحظ الكلام، يجب عليه فعل الأصلح للعبد. فعل الأصلح للإيه؟ فعل الأصلح للعبد، من جهة، انتبه، إيه معنى من جهة فعل الأصلح للعبد؟ يعني الطاعات. مثلا لو أن العبد هذا أطاع، إذن هذا من جهة فعل الأصلح للعبد. لكن لو أنه عصى، ها، إنه هو الذي خلق إيه؟ هو الذي خلق فعل نفسه. واضح الكلام كده؟ يبقى هذه الحكمة عند مين؟ عند المعتزلة. مفهوم؟ الأشاعرة، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن أول من نفى الحكمة عن الله عز وجل وأول من نفى الأسباب هم الجهمية. واضح؟ أول من قال بنفي الأسباب، وأنا قرأت عليكم هنا كلام الذي يدرس الآن عند الأشاعرة، صحيح؟ أول من قال بنفي الأسباب قال هو الجهم بن صفوان، وأول من قال بنفي الحكمة هو الجهم بن صفوان. مفهوم؟ إذن من يقول بأن الله عز وجل لا يفعل لهذه الحكمة، مفهوم، وأن الله عز وجل لا يفعل بأسباب، أول من قال هذا هو من؟ هما الجهم، هو الجهم بن صفوان، وتبعه على ذلك الأشعري والأشاعرة. واضح هذا الكلام؟ إذن الأشاعرة يقولون في الحكمة إيه؟ الأشاعرة الموجودون الآن ما يقدروش يقولوا الكلمة دي. يعني أنت مثلا لو جيت قلت لهم هل الله عز وجل حكيم؟ يقول لك طبعا، لأن قال لك لا، الكلام ده منفر. طيب هل يفعل بحكمة؟ هل يفعل شيء لحكمة؟ فيقول لك آه، لكن مشيئة مجردة. يبقى خلاف إيه؟ خلاف لفظي. فإن الله يقولون هذا يفعل لمشيئة مجردة. يعني إيه المشيئة المجردة؟ مشيئة مجردة أنك تفعل هذا الفعل وأنت لا تريد هذا الفعل لشيء، تفعله عبس. يعني أراد الله كذا، طيب أراده لحكمة أم فعله لغير حكمة؟ واضح؟ يقولون أن فعله لإيه؟ فعله لمشيئة مجردة، شاءه هكذا. طيب هل شاءه هكذا لحكمة أم لغير حكمة؟ أنت نفسك أيها الأشعري يا من تنكر هذا الكلام، أنت نفسك مخلوق لإيه؟ مخلوق لحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا، يبقى ليست المشيئة مجردة. واضح هذا؟ قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نزه نفسه سبحانه، قال فتعالى الله الملك الحق. يعني تعالى الله عن أن يفعل أشياء أو يوجد في الكون أشياء مجردة عن الحكمة. واضح؟ لذلك كل شيء في الكون سواء كان من أحكام شرعية سواء كان من أحكام كونية، كل شيء في الكون له حكمة. تنزه الله عز وجل من أن يفعل شيء عبث، وهذه من آثار اسم القدوس الذي تنزه عن النقص، وتنزه عن فعل المعائب، وتنزه عن فعل يكون فيه عبث. مفهوم؟ فالأشاعرة يقولون إن الله يفعل الشيء لمجرد المشيئة. مفهوم؟ لا، أهل السنة، وكلمة أهل السنة هذا في الهامش، هذا خارج عن مبحث القدر. كلمة أهل السنة ما معناها؟ اسمهم أهل السنة، أي أن السنة لا يقولون ولا يفعلون ولا يحتجون ولا يردون ولا يقبلون إلا بها. لذلك سموا أهل، هذه إضافة، أهل السنة. ما معنى أهل السنة؟ أي لا يقولون ولا يفعلون ولا يتركون ولا يقبلون ولا يردون إلا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ليس قولا وإنما بلسان المقال وبلسان الحال. وهذا الاسم الشريف، هذه النسبة والإضافة الشريفة، واضح، لا يدخل فيها غير من كان على هذا المنهج. الأشاعرة لا يسمون بأهل السنة. واضح هذا؟ المعتزلة لا يسمون بأهل السنة، الماتريدية لا يسمون بأهل السنة، إذ كيف يضيف أنفسهم إلى السنة وهم أبعد الناس عنها. مفهوم؟ وإنما هم أهل الأشعري، أهل الماتريدي، ابن منصور الماتريدي، أهل المعتزلة، لكن لا يسمون بأهل السنة. واضح؟ إذ أن السنة هي الإسلام الذي بعث به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا الكلام؟ هذا في الهامش. إذن الحكمة، ذكرنا الحكمة عند المعتزلة، الحكمة عند الأشاعرة. لذلك ذكرنا بأنه ما من فعل، ما من حكم كوني ولا شرعي إلا ولله فيه حكمة. وإن غابت عنك أنت بعض أفراد الحكمة، لم تفهمها، هناك أشياء أنت تراها، سمعتها، قرأتها، واضح، وأنت لا تعرف الحكمة فيها، لا تعرف الحكمة فيها، فإذا لم تصل إليك الحكمة فيها فسلم لأصل حكمته، قل هنا فيه حكمة ولكن الله أعلم بها، لكن هناك حكمة، نعم لله فيها حكمة. لما؟ لأن عندك الأصل. فإذا غابت عنك بعض أفراد حكمته فسلم لأصل حكمته، ولا تدخل في كلا السؤالين لما وكيف. واضح؟ فإن الفرق وأهل الضلال ما ضلوا في هذا الباب إلا من هذه الجهة، لما وكيف ولماذا ولما أفقر كذا وأغنى كذا ولما قال كذا وفعل كذا. فإذا غابت عنك بعض أفراد الحكمة سلم لأصل حكمته، كمثل كثير من الأطباء أنت تذهب إليهم ويقول لك خذ هذا الدواء ولا تأخذ هذا، وتعال بعد شهر كي أغير لك هذا الدواء ولا تأخذ هذا، ويعمل لك عملية ويفتح لك هنا ما يفتح لكش هنا، مع إن الوجع هنا لكن يفتح لك هنا، وأنت تسلم له. لما؟ لأنه عندك أصل علمه. واضح؟ تقول ده طبيب عالم كبير جدا، ما تسألوش في هذه المسألة، فأنت ما سألت لأصل العلم المسبق عندك له. واضح؟ ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. واضح؟ فإذا غابت عنك بعض أفراد الحكمة في هذا الكون فسلم لأصل حكمتك، إذ كيف تريد لنفسك أن تعرف كل شيء عن الخالق وأنت لا تعرف أكثر الأشياء عن نفسك؟ بداخلك روح وعقل وواوا، ما هي هيئته؟ ما هو شكلها؟ ما هي حدودها؟ ما هي أبعادها؟ هناك أشياء بداخلك أنت لا تعرفها، فكيف تريد أن تدخل نفسك في أفعال رب العباد؟ انشغل بما أمرك رب العالمين، ولا تنشغل بما لم يأمرك به. واضح؟ وهذه فائدة في غاية الأهمية ذكرها الشاطبي رحمة الله عليه في مقدمات كتاب الموافقات في مسألة العلم الذي ينفع، وهذه أيضا في الهامش، ليس في مبحث القدر، هذه في الهامش في غاية الأهمية. أن إذا تكلمت وإذا قرأت، حتى في سؤالك إذا سألت، سل عما ينفعك في دينك. إذا قرأت اقرأ ما ينفعك في دينك. إذا سمعت اسمع ما ينفعك في دينك. دعك من سؤال ما لا ينفعك. واضح هذا؟ حتى هذا يعلمنا ربنا في القرآن. الله عز وجل ذكر أصحاب الكهف، ذكر أسماءهم؟ ما ذكر أسماءهم. طب فلماذا لا يذكر أسماءهم؟ وذكر اسم أبو لهب، وذكر اسم فرعون، صحيح؟ لماذا لم يذكر أسماء أصحاب الكهف؟ لذلك بعض المفسرين يجي مثلا يقول لي وكان أسماءهم كذا، يجي يقول لك وكان لون الكلب كذا وشعره كذا. هذا من العلم، يجي ابن تيمية يقول لك إيه والشاطبي، هذا من العلم الذي لا ينفع، هذا لغو، ولو كان من العلم الذي ينفع لكان يذكره ربنا. واضح؟ فافهم هذا جيدا، هناك علم لا ينفع. لذا النبي كان يستعيذ بالله من إبليس، يدخل على طالب العلم من هذا الباب. إذا لم يستطع الشيطان أن يصرفك عن الطريق المستقيم يحاول أن يجعلك تعوج فيه، لا يستطيع أن يجعلك تنتكس وترجع عن الطريق لأنه يرى منك همة، لكن يشغلك بأشياء لا حاجة لك فيها فيضيع منك وقتك. لذلك بعض الناس ممكن يسأل أسئلة غريبة جدا مش وقتها ومش تنفعك، ولو جاوبتك مش هتفهمها. واضح؟ إنما سل عما ينفعك. وهذه الكلمة كثيرة جدا للإمام الألباني، حتى بصوته كانوا بيسجلوا له المكالمات التليفونية، يجي واحد يسأله سؤال يقول له يا بني سل عما ينفعك، سل عما ينفعك في دينك. ممكن طالب يسأل عن شيء لا ينفعه، ممكن طالب آخر يسأل عن شيء نفس السؤال يجاب عنه لأنه ينفعه هنا. واضح؟ انظر ما ينفعك في دينك وتعلم وقرأ وسل عنه واسمعه وانشغل به عما ينفعك في دينك. أما الأمور التي لا تنفعك في أمر دينك هذه لا تنشغل بها لأنها مضيعة للوقت، وهذه دليل على أنك تطلب العلم بعجب، لا تنفعك، لا تسأل عنها. واضح؟ بعض الناس ممكن يقول لك إيه؟ ما حكم المعدوم؟ وهل المعدوم شيء أم ليس بشيء؟ هذه مباحث تكلم فيها ابن تيمية رحمه الله عليه في ضرء تعارض العقل والنقل، بيرد بها على الفلاسفة، بيرد بها على الأشاعرة، ماشي، لكن ده ليس مبحثك الآن، مفهوم؟ هذا ما ليس مبحثك الآن، أنت ما دخلت في هذا الباب أصلا كي تحكمه كي تفهمه، فلا أجيبك عنه، سل عما ينفعك في ديني. واضح هذا الكلام؟ فهذا من العلم الذي هناك أمور من العلم التي لا تنفع، مفهوم؟ انشغل بالعلم الذي ينفع. لذلك سأل الله عز وجل دائما هذا الدعاء، اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. واضح كده؟ طيب نرجع إلى ما كنا عليه في أمر الحكمة، مفهوم؟ فذكرنا أمر الحكمة عند المعتزلة، وذكرنا أن الحكمة عند الأشاعرة بأنها المشيئة المجردة. واضح هذا؟ والحكمة عند أهل السنة شرفهم الله على أن الله عز وجل من أسمائه الحكيم، وأنه يتصف بصفة الحكمة، فأفعاله سبحانه وتعالى كلها ها عن حكمة بالغة، كما قال تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر، فإن غابت عنك بعض أفراد حكمته في الأحكام الشرعية أو في الأحكام الكونية فسلم لأصل حكمته أن الله حكيم، وهنا فيه حكمة، ولكن ما يضرني أنها لم تبلغني. واضح؟ فأنا أطبق الحكم الذي أنا أمرت به حتى ولو لم أعلم الحكمة فيه، سمعنا وأطعنا، لأنك سلمت لأصل حكمته، سلمت أنه الحكيم سبحانه وتعالى. واضح الكلام هذا؟ فلا تخض في أشياء لم يأمرك الله عز وجل بها، وإنما عليك أن تفعل ما أمرت به. ولو طالب العلم سلك هذا المسلك لفلح في وقت قصير، لو انشغل بالعلم الذي هو ينفع عن العلم الذي لا ينفعه الآن، قد ينفعه في وقت آخر لكن هذا لا ينفعني الآن. واضح؟ هذه في غاية الأهمية. طيب هذا أصل وقد ذكرناه. يتبع ذيل هذا المبحث في مبحث الحكمة ألا وهي مسألة الظلم والعدل. كيف يبحث في ذيل هذا المبحث مبحث الحكمة مبحث الظلم والعدل؟ الأشاعرة كما ذكرنا الموجودون الآن يقولون بقول الجهمية بأن الله يفعل لمجرد الإيه؟ لمجرد المشيئة. واضح هذا؟ طيب المعتزلة حينما يقولون بأن الله عز وجل ليس له حكمة تعود إليه، وإنما عليه فعل الأصلح للعبد. فيقولون بأن الهدى والضلال العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. واضح؟ تعال مثلا في مناظرة مع الأشاعرة والمعتزلة، الاثنين دول الثمرة ستأتي، لكن انتبه الأول، الثمرة من مسألة الظلم والعدل. يجي مثلا الأشاعرة مع المعتزلة، المعتزلة يقولون إيه؟ كيف نقول بأن الله عز وجل يخلق فعل العبد فيهدي فلان ويضل فلان؟ فمعنى أنه يهدي زيد ولا يهدي عبيد، معنى ذلك أننا سنقول ونحكم على الله بأنه ظلم. كمثل من؟ كمثل رجل أعطى ابنه ولم يعطي الثاني، فيكون هذا الأب في عرف الناس جميعا ها ظالما. فهل ترضون، كلموا الأشاعرة، هل ترضون بأن الله يحكم عليه بالظلم؟ فيرد عليهم الأشاعرة، المناظرات دي بيذكرها ابن تيمية، فيرد عليهم الأشاعرة يقولون إيه؟ هل الله عز وجل له ملك كل شيء أم لا؟ الجواب نعم، له ملك كل شيء. فإذا تصرف في ملكه وفي خلقه بما يشاء هل يكون ظالما؟ فالمعتزل يقول إيه؟ يقول لا، يبقى الظالم. فبذلك الأشاعرة يقع عليهم إيه؟ يقع عليهم الحجة، ودول ضلال ودول ضلال. معايا؟ ازاي بقى؟ شوف بقى الكلام، تعال معايا. اولا المعتزله، المعتزله لما بيقولوا لا نقول بان الله يهدي فلان وان الله يضل فلان حتى لا نحكم عليه به، لا نحكم عليه بالظلم. لذلك الظلم بان تقول بان الله يخلق فعل العبد، والعدل ان تقول بان الله لا يخلق فعل العبد. ده الظلم والعدل عند مين؟ عند المعتزلة. خلاص كده؟ طب انت بترد عليهم بإيه بقى؟ بنقول ايه؟ ابن تيمية رحمة الله عليه قال فإن الله أعطى لهذا العبد إرادة ومشيئة وقدرة، وأعطى لهذا العبد إرادة ومشيئة وقدرة، وأمر كلا الاثنين بالطاعة، أمرهم بالطاعة، بالصلاة، بطلب العلم، بأي ما طاع. صحيح هذا؟ طيب متى يكون الظلم؟ لو أن هذا له إرادة وقدرة ومشيئة، وفلان ليس له إرادة وقدرة ومشيئة، فيأمر كلا الاثنين بنفس الأمر، فهنا يكون الظلم. لكن خلق في هذا الإرادة والمشيئة والقدرة، وفي هذا الإرادة والمشيئة والقدرة، وكلا الاثنين يسمعان الايه؟ يسمعان الاذان. صحيح؟ وياتي هذا المسجد ولا ياتي الثاني. طيب الذي اتى المسجد هذه هدايه ولا لا؟ هذه هدايه. صحيح؟ فلما اراد هذا واتى المسجد اعلم انها من اثار هدايه التوفيق له. واضح هذا؟ الثاني لما لم يأتي كانت من آثار خذلان الله له، وما يضل به إلا الفاسقين. واضح؟ لذلك من آثار المعاصي خذلان الله لك. إذا رأيت نفسك تمضي في الطغيان، واضح، والضلال، كل من كان في الضلالة هو في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. واضح؟ فليمدد له الرحمن ايه؟ مدا، لأنه في الضلالة. واضح هذا؟ فإذا رأيت من نفسك هداية وثباتا على الدين وازديادا في الطاعة فإنها من آثار هداية هداية التوفيق. فعامله الله بالفضل. والثاني لما كان يمضي هكذا لا يأبه بأمور الشريعة مده الله في الطغيان فعامله الله بالعدل. احنا بنقول المعتزلة بنفس قياسكم، مش هم قاسوا على البشر؟ طيب لو انا جيت اتنين اشتغلوا عندي خلاص كده، هتشتغلوا عندي بكام؟ هتشتغلوا عندي بألف جنيه كل واحد في الشهر. جيت اخر الشهر اديته 1100 واديت ده 1000 جنيه. اللي اديته 1000 جنيه ظلمته؟ لا، عملته بالايه؟ ولما اعطيت هذا 1100 عملته بايه؟ بالفضل. اين الظلم هنا؟ نفس قياسهم صحيح؟ مش هم مشبهة في الافعال، بيقيسوا افعال الله على افعال العباد. طيب احنا هنعمل كده، دي طريقة ابن تيمية رحمة الله عليه، ده نفس مثال ابن تيمية اصلا، مفهوم؟ لو اعطى هذا 1000 دينار واعطى هذا 1100 عمل الذي اعطاه بالالف بالايه؟ بالعدل. واعطى الثاني 1100 فعمله بالفضل، فاين الظلم هنا؟ لذلك اذا احسست من نفسك انك تمضي على الطاعه فاشكر الله عز وجل كي يزيدك منه، ولئن شكرتم لازيدنكم. لذلك هدايه التوفيق من افعال الربوبيه ولها تلازم بفعل العبوديه من العبد، واضح؟ لان المرء العبد هنا يمضي في الطاعه يريد ان يمضي الى التوبه. لذلك الحديث من تقرب الي شبرا، ها الفضل، تقربت اليه ذراعا. العدل ايه؟ شبر. لكن لما قال ها تقربت اليه ذراعا، اذن هنا عمله بالفضل صحيح. يريد ان يتوب فقط، يريد ان يتوب فقط، فيتوب الله عليه ويجعله مصليا ويطلب العلم ويصير من العلماء الافزاز كما حدث مع الفضيل وغيره وغيره وغيره. يبقى عمله بالايه؟ عمله بالفضل، واضح؟ يبقى ده فعل كلام مين؟ المعتزلة. لذلك المعتزلة احنا بنتكلم في باب الظلم، واضح؟ المعتزلة ليس عندهم ان الله يهدي احد، واضح؟ او يضل احد، واضح؟ لذلك ان احسست من نفسك اضلال وخذلان اعلم ان الله يعاملك بالعدل. وما اصابك من سيئة عاملك بالعدل، واضح؟ افهم هذا جيدا. فأنت تتوب وترجع إلى الله عز وجل، وبعد عملك للطاعة لا ترائي ولا تعجب بهذا العمل، لأنك تعلم، هذه من ثمار هذا العلم، لأنك تعلم أن الله بيده هذا كله. كما أنك الآن في هذا المسجد غيرك كثير في أماكن محرمة، صحيح؟ فعامل هذا بالإيه؟ بالعدل، وعملك أنت بالفضل، واضح؟ من هنا تفهم ثمرة الدعاء اللهم عاملنا بالفضل، واضح؟ إذن المعتزل عندهم الظلم إيه؟ بأن الله لا يهدي أحد أو يضل أحد. لو قلت يهدي أو يضل إذن هذا يسمى إيه؟ يسمى ظلما، وقد بينا هذا الكلام ما فيه من باطل. الأشاعرة بقى عشان يردوا عليهم فبيقول لهم ايه؟ بيقول لهم طيب انتوا بتقولوا لو هدى احد او اضل احد فانما يكون هذا ظلم. انما الظلم التصرف في ملك الغير، ده تعريف الظلم عند الأشاعرة، التصرف في ملك الغير، فكل من تصرف في غير ملكه يسمى ظالما، صح؟ درستوها دي؟ يسمى ظالما عندهم، افهم هذا جيدا. فبيردوا على مين؟ على المعتزلة. فبيقولوا لهم طيب لو هدى فلان وأضل فلان، مش هذا ليس في خلقه؟ أليس هذا في الكون؟ أليس هذا في من جملة ملكه؟ فالجواب المعتزلة يسألوا ايه؟ لو قالوا، خد بالك، لو قال المعتزلة لا ليس من جملة ملكه لكفر، إذن يلزم المعتزلة أن يقولوا إيه؟ نعم. فيحج هنا الأشاعرة المعتزلة، فيظن الذي يقرأ ويسمع المناظرة أن الحق مع مين؟ مع الأشاعرة. لا، بل الحق بخلاف هذا كله، لأن الأشاعرة حينما قالوا فسروا الظلم، انتبه، التصرف في ملك الإيه؟ في ملك الغير. لا، ليس هذا هو تعريف الظلم، لأن الأشاعرة جهمية يقولون بأن الله يجبر العبد على فعل الطاعة وعلى فعل المعصية. ما هو ممكن المعتزلة بقى يقول لهم إيه؟ يقول لهم طيب أنتوا بتقولوا معنى ذلك أنه يجبره على فعل المعصية وفعل الطاعة، فإذا جبره على المعصية أليس إذا قال العبد له تجبرني على المعصية وتعذبني بها يوم القيامة فهذا ظلم؟ ممكن المعتزلة يرد عليهم بإيه؟ يرد عليهم بالطريقة دي، مفهوم؟ الأشاعرة والجهمية بيقولوا إيه؟ يقولون بأن العبد إنما يجبر على الإيه؟ على الفعل، وإن كان هناك خلاف لفظي بينهم، لكن العبد يجبر على الطاعة، يجبر على المعاصي، يجبر على كذا. طب ما لو كان العبد يجبر على معصية، زي دلوقتي بتسأل واحد يقول لك ما تقول له مثلا تعال صلي، يقول لك والله لو ربنا كاتب لي الصلاة لا هصلي. ما هذا فعل الجبرية، فعل الجهمية، يقول لك والله لو ربنا كاتب لي الصلاة صلي. طب ما هو الله عز وجل أمرك به، أمرك بالصلاة. هو أنت إذا مرضت بتقول والله لو ربنا كاتب لي الشفاء هيشفيني، ولا بتذهب إلى الطبيب؟ بتأخذ بالأسباب وتذهب إلى الطبيب. أنت جائع بتقول والله لو ربنا كاتب لي الشبع هشبع، ولا بتخش على التلاجة ولا تبقي فيها شيء؟ ها؟ بتأخذ بكل الأسباب، صحيح؟ في هذه المسألة الفك اليمين والفك الأيسر والفك اللي قدام والفك اللي وراء، بتأخذ بالأسباب كلها. واضح الكلام؟ مفهوم؟ يبقى أنت بتأخذ بالأسباب في أمور إيه؟ في أمور الدنيا. لذلك اللي يقول لك ربنا لو كتب لي الهداية هيهديني، ما هو ده فعل الجهمية، ما هو ده فعل الجهمية الجبرية. فالأشاعرة يقولون بأن العبد مجبر على ذلك، ولكن وإن لم يقولوا بهذه اللفظة، لأن خلافهم مع الجهمية خلاف إيه؟ خلاف لفظي، زي ما أنا قرأت لكم من كتب الأشاعرة هنا، مفهوم؟ بأن العبد ليس له إرادة، ليس له قدرة، ليس له مشيئة. واضح؟ فكل ما يفعله في الكون فكان إيه؟ عدل منه. فيقول لك العبد إن عصى فهذا إيه؟ فعل الله فيه، لذلك هو يفعل به ولا يفعل هو. الحق فين بقى؟ أنت عارف قول الجبرية الجهمية ده؟ الظلم هو التصرف في ملك الغير. ها؟ وانا برد على عيد الكيال بالامس في المنيب، بالامس ايه؟ يوم الجمعة. واضح؟ عيد الكيال بيقول لك، ودي بقى الفائقة ودي الفارقة، يقول لك كل من وقع في بدعة هو مبتدع، وبينظر عليها كمان، كل من وقع في بدعة يكون ايه؟ يكون مبتدع. يقول لك مفيش حاجة اسمها عذر بالجهل في البدعة، مفيش حاجة اسمها اثبات شروط انتفاء موانع في البدعة. واضح؟ طبعا انا اتكلمت كلام كتير، لسه هنكمل في المحاضرة الاولى في سلسلة القضاء والقدر بتاعته. هو عامل القضاء والقدر سلسلة القضاء والقدر في 4 محاضرات، مفهوم؟ المحاضرة الاولى بيعرف حضرات الظلم، فبيقول لك الظلم هو التصرف في ملك الغير، وراح يجيب لك كلام لبعض الناس كمثل إياس بن معاوية. واضح؟ وقال إياس بن معاوية الظلم هو التصرف في ملك الغير، فما تصرف الله في ملكه فهو العدل. ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر هذا الكلام، وأنا ذكرت هذا في المحاضرة. واضح؟ ذكر هذا ورد هذا الكلام كله ويضعف هذا الأثر عن إياس بن معاوية. ده مذهب مين؟ ها؟ ده مذهب الجهمية، ان تعريف الظلم التصرف في ملك الغير، ده مذهب الجهمية. شو بيعلموا الناس ايه؟ طيب احنا لو مش هنعذرك بالجهل على القاعدة بتاعتك، يبقى انت يلزمك ان انت ايه؟ هتبدع نفسك، هتبدع نفسك. يقول لك طب ما هو في الكتاب. فكرني بواحد قرأ في صحيح الامام البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء، فراح قرأها الحية السوداء شفاء من كل داء. هو قرأها مصحفة، انتوا عارفين التصحيف. فراح عامل ايه؟ راح الجبل قعد يدور على حية سودة، فاهمني؟ المهم اصطادها وراح قتلها ذبحها وخد السم بتاعها، مفهوم؟ وراح حطه في كوباية وراح مزوده بشوية مية وراح شرب، مات مات خلاص، وصلوا عليه ودفنوه. طب ايه المشكلة؟ طب مات ليه؟ طب في حد يشرب سم؟ قال لك فجي بقى واحد قال لك اصل قرأ الحية السوداء شفاء من كل ده، فقال له لا، الحبة السوداء شفاء من كل ده. هو ده عمل كده، قال لك كما هو بيقول وياس بن معاوية قال وما يعرفش، ما يعرفش حاجة. فقال بقول مين؟ بيعلموا الناس قول ايه؟ قول الجهمية. ده يعلم الناس قول الجهمية، طلع الزهراني يعلم الناس القول المرجئة والقرآن قديم ومش عارف رسلان يعلم ده مين. شوف يعني عندك فخينة بدعة، لو صح اللفظ يعني كوكتيل بدعة، حاجة غريبة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. وانت عارف الشيخ ربيع في الأصل الثالث من أصول الحديدية بيقول ايه؟ يقول ومن أصولهم أن كل من وقع في بدعة فهو مبتدع، مفهوم؟ أهل السنة يقولون الظلم هو ده، مختصر الظلم إن شاء الله بالأحد المقبل هنجيب بقى كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، لكن أنا بس بصور لك الظلم والعدل عشان يكون في ذهنك لما نيجي نقرأ كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم تبقى أنت إيه؟ تبقى أنت فاهم المسألة كويس جدا. ابن تيمية رحمة الله عليه وكذا ابن القيم قالوا إيه؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، معذرة قبل أن نذكر الأمر الظلم. الأشاعرة والجهمية لهم حجة، هذه الحجة ذكرها ابن تيمية في كتاب الاستقامة، في كتاب الاستقامة، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فالأشاعرة والجهمية يجيبون يقولون الله عز وجل لو عذب أنبياءه، شوف الأشاعرة الذين يتعلمون الآن في الأزهرية يتعلموا هذا الكلام، لو أن الله عذب أهل السماوات أهل الأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، قال لك يجوز أن يعذب الأنبياء، يجوز أن يعذب الصالحين، يجوز أن يعذب أولياءه. ليه؟ لأنه التصرف في ملكه، واضح؟ لكن الجواب إيه عن هذا الحديث؟ لو أن الله عذب أهل السماوات أهل الأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، لما؟ لأنهم فعلوا الأسباب التي توجب العذاب، صحيح؟ كما أنهم دخلوا الجنة بأسباب توجب دخول ذلك، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، هذا الفضل هو، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب، مش دول كل دي أسباب وأعمال؟ كل هذه أعمال. لذلك هذا الجواب على السؤال، من يقول لو أن فلان مكتوب من أهل الجنة سيدخل الجنة، ولو أن فلان مكتوب من أهل النار سيدخل النار، يقال ها فإن من كتب عليه الجنة فإنما يدخلها بأسباب أعمال أهل الجنة، ومن كتب عليه دخول النار إنما كتب عليه بأعمال أهل النار، صحيح؟ ألقي في جهنم ها كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر. إذن هناك خصال، هناك أعمال، مفهوم؟ إذن عندهم التصرف في ملك الغير، هذا الذي هو إيه؟ هو ده الظلم عند الأشاعرة. أما الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وتنزه الله عز وجل عن نفسه أن يضع الشيء في غير موضعه. مثال، نزه الله نفسه أن يعذب من وعده بأعمال الخير، يعني عبد يعمل الخير الله عز وجل يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، دي أعمال مين؟ فسنيسره لليسرى، واضح؟ فإذا عمل هذه الأعمال ومضى على حسن النية ومضى على حسن الاتباع، أيعذبه الله عز وجل كما يقول الأشاعرة؟ لا. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، ف فعبد يعمل هذه الأعمال ويمضي على حسن النية ويمضي على حسن الاتباع ثم يدخل النار، هذا وضع الشيء في غير موضعه. لذلك ابن القيم قال إيه؟ قال: ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما. شوف الآية: ومن يعمل من الصالحات فلا يعمله فلا يخاف ظلما ولا هضما. والعمل الصالح هو ما له شرطان: حسن النية وحسن الاتباع. فلا يخاف ظلما أن يعذب بعد ذلك، واضح؟ ولا هضما أن يهضم له حقه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وحق الله ها على العباد أن يدخلهم الجنة، حق كتبه الله على نفسه تفضلا منه على عباده، واضح؟ لذلك ابن القيم بيقول رحمة الله عليه، قال: فإن هؤلاء الجهمية يقنطون العباد إلى الله. ما هو واحد كده، ما هو واحد كده ممكن ييأس. يعني بعد الأشاعرة مثلا لو علموك إن أنت ممكن بعد ما تمضي على حسن النية وتمضي على حسن الاتباع وتتعلم وتمضي على كذا ولا تعصيه، وإن عصيت تبت إلى الله عز وجل، وقيام الليل وصيام النهار وحسن النية وحسن الاتباع، وبعد ذلك ممكن يدخلك جهنم. ما هو ده دين الأشاعرة. ما هو هذا ممكن العبد يعمل إيه؟ ييأس من رحمة الله عز وجل. ممكن ييأس يعني بعد ما فعلت ذلك، مضيت على السنة وتعلمت وحفظت ومضيت على حسن النية وحسن الاتباع، ومع ذلك ممكن يدخلني جهنم؟ أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين ذكرني. طب كيف هذا الكلام؟ أنا أمضي على حسن النية وأمضي على حسن الاتباع، وقال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنا مضيت على الإيمان ومضيت على التقوى، ومع ذلك ممكن يدخلني جهنم؟ ده تعليم الجهمية والأشاعرة للناس. يبقى معنى ذلك أن ممكن ييأس مين؟ ييأس العبد. لا، ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما، وإنما العبد هنا يمضي على أمر الله عز وجل ويرجو رحمته في هذا، واضح؟ لكن بعد كل هذا يقول: لا، أنا ممكن أنت بعد ما مضيت على حسن النية وبعد ما مضيت على حسن الاتباع تقول الله عز وجل يدخلك جهنم. هذا الذي يعلمه ليه الأشاعرة؟ لا، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. لكن أنت مع ذلك لا تعجب بإيه؟ لا تعجب بعملك، لأن هذا أيضا عدم العجب من الأعمال الصالحة، لأن العجب من الرياء، والرياء محبط للأعمال. مفهوم هذا؟ فأنت تدور بين هذا وذاك. لكن مع العمل الصالحات قد تعذب مع حسن النية وحسن الاتباع، ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا يعني لا يهضم لك حسناتك، لا يهضم لك أعمالك. فإذا عملت الحسنة الله يجازيك بها بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الله عز وجل تفضل بهذا سبحانه وتعالى، كتب ربكم على نفسه الرحمة، واضح؟ إذن الظلم هو إيه؟ وضع الشيء في غير موضعه. مفهوم؟ يبقى فهمت هنا الظلم عند مين؟ عند المعتزلة، الظلم عند الأشاعرة. وخد بالك، أي ستعرف إذا سمعت كثير من الناس يتكلم في أمر الظلم والعدل في مسألة القضاء والقدر، ستجد يعرف الظلم بهذا التعريف، تعريف الجهمية، تعريف الأشاعرة، واضح؟ ألا وهو التصرف في ملك الغير، واضح؟ لا، افهم هذا جيدا. هذه من مباحث الايه؟ من مباحث مسألة الحكمة. يقول هنا: فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. لما لم يفهموا، ما معنى الفهم؟ هل الفهم؟ ولماذا لم يقل فإنهم لم يعلموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية؟ لابن تيمية ما قال فإنهم لم يعلموا، وقال فإنهم لم يفهموا، فأعرض عن كلمة العلم واستبدلها بكلمة الفهم. لماذا؟ العلماء علماء الأصول منهم من يقول بأن العلم والفقه والفهم شيء واحد، واضح، وهي العلم بكليات الأمور وبدقائق الأمور. ماذا؟ تفضل. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله أعرض عن كلمة فإنهم لم يعلموا وذكر كلمة لم يفهموا. لذلك الصحيح من كلام أهل الأصول بأن فرق بين العلم وفرق بين الفهم، فإن الفهم أخص من العلم، فإن الفهم هو العلم بدقائق الأمور. العلم الفهم هو العلم بدقائق الأمور، هذا في الاصطلاح، هذا في الاصطلاح، واضح. وإن لذلك مثلا اسم العليم لله عز وجل، الله عز وجل يعلم كليات الأمور ويعلم جزئيات الأمور سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اسم الخبير أخص من اسم العليم، واضح. فالخبير هو الذي يعلم جزئيات الأمور والسر وأخفى. في أخفى من السر؟ قبل أن يكون سر يعلم سبحانه وتعالى. فهنا ابن تيمية بيقول هم أرادوا، هؤلاء القوم الذين ضلوا، هم أرادوا أن يدخلوا عقولهم فيريدوا أن يفهموا كل شيء في أمر الكون، واضح، كل شيء في أمر الحكم، سواء كان الحكم الشرعي سواء كان الحكم الكوني، يريدون أن يفهموا كل جزئية من جزئيات الحكمة، واضح. فإنهم لم يفهموا حكمة له، يعني الحكم هذا ما الحكمة فيه، فيريدون أن يبحثوا. طيب لما لم يفهموا الحكمة، هنا الأصل أن تعمل إيه؟ تسلم لأصل الحكمة. نعم الله له حكمة هنا، مفهوم. أنت رأيت في الحكم الكوني رأيت أشياء، مفهوم. طيب ما الحكمة من هذا؟ ما الحكمة من الزلازل؟ ما الحكمة من الأمطار؟ ما الحكمة من كذا؟ ما الحكمة من كذا؟ فإن لم تظهر لك حكمة هنا فلا تبحث عنها، فإن الله لم يكلفك بذلك، وإنما تسلم أن لها حكمة، ولكن الله أعلم بها. لكن هؤلاء القوم لما لم يفهموا حكمة له ماذا حدث؟ ضلوا، فصاروا في نوع من الجاهلية، وقال هنا نوع من الجاهلية. وهنا مبحث في مسألة الجاهلية. الجاهلية قسمان، وهذا مبحث شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة كتاب اقتداء الصراط المستقيم، أن هناك جاهلية مطلقة وهناك جاهلية مقيدة. الجاهلية المطلقة التي هي الكفر البواح، وهي التي كانت قبل بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، واضح. فقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس في جاهلية جهلة، التي هي الكفر البواح. لذلك حذيفة رضي الله عنه حينما قال كنا في شر وجاهلية فجاءنا الله بالخير، إذن كنا في شر وجاهلية يعني في الكفر، صحيح. لذلك الجاهلية المطلقة يعنى بها الكفر. من هنا تفهم لا يجوز لقائل أن يقول هذا القرن قرن العشرين أو القرن الحادي والعشرين قرن الجاهلية، هذه البلد بلد جاهلية، هذه دولة دولة جاهلية، واضح؟ هذا الشخص شخص جاهلي، لا يجوز أن تسقط حكم الجاهلية المطلقة على مكان أو زمان أو أشخاص، لأن الجاهلية المطلقة يعنى بها الكفر المطلق، مفهوم؟ زي كثير من الناس يقولون هذا، هذا قرن جاهلي، دي دولة جاهلية، ده بلد جاهلي، دي قرية جاهلية، لا تقل هذا أبدا. ليه؟ لأن حكمك على زمان بأنه جاهلي على الإطلاق هذا فيه جحود لرسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن النبي أخبر أن هناك طائفة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يبقى في طائفة قائمة على الإيه؟ على الحق. أنت حينما تقول هذا الزمان زمان جاهلية، يبقى أنت جحدت هذا الحديث. إذن أين هي الطائفة؟ معنى أنك تحكم على هذا الزمان بالجاهلية، فأين هي الطائفة؟ إذن ما في طائفة. إذن واضح الكلام هذا؟ إذن لا يصح أن يقال بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هذا زمان جاهلية، واضح، هذا قرن جاهلي، لأن بعد بعثة نبينا محمد انتفت الجاهلية المطلقة، لكن بقيت جاهلية مقيدة، هناك نوع جاهلية في زمان في مكان في أشخاص. تقول مثلا هذا الزمان فيه جاهلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع من أمتي من أمر الجاهلية، الطعن في النسب والنياحة على الميت وإلى آخره، واضح. فامرأة نوح، مفهوم، ومثلا رجل يطعن في نسبه، هذه من أمور الإيه؟ من أمور الجاهلية موجودة، صحيح. لذلك قال أربع من أمتي من أمر الجاهلية، أربع، إذن هناك إيه؟ تقييدات. تقول هذا الزمان فيه جاهلية، فيه، لأن فيه مثلا امرأة متبرجة، والتبرج هذا فعل الجاهلية، كمثل ما قال الله عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذن التبرج ده إيه؟ ده جاهلية. يبقى المرأة المتبرجة مش متحضرة، يبقى اللي بتمشي على الموضة دي مش متحضرة، دي بترجع ليه؟ لورا. الجماعة اللي بيقول لك انتوا عايزين ترجعونا لزمن التخلف، ده التخلف اللي انتوا فيه، انت الطول ترجع ورا. ورا ده فين يعني؟ ورا ده فين؟ 100 سنة مثلا كانت الخلافة العثمانية، طب ورا ده فين؟ 200 سنة مثلا كانت الخلافة العثمانية، طب ورا فين مثلا؟ 600-700 سنة مثلا كانت خلافة الأندلس بشرق أوروبا وجنوب أوروبا وشمال أوروبا، كان ملكنا احنا، بيحكم بالإسلام زي ما قلت لك في خطبة الجمعة. انت ما تعرفش حاجة عن برشلونة الا الكورة، صحيح؟ لا، برشلونة دي كانت دولة تحكم بالإسلام، فرنسا دي كلها كانت تحكم بالإسلام، مدريد دي اللي سموها ريال مدريد كانت تحكم بالإسلام. هترجع فين؟ هنرجعك فين تاني مثلا؟ ها، من 1000 سنة مثلا كان هارون الرشيد كان يقول أمطري، يشير للسماء، أمطري، حيث تمطري سيأتيني خراجك، زكاتك هيجيلي برضو. هترجع فين تاني مثلا؟ للخلفاء الراشدين أبو بكر عمر عثمان علي. هترجع فين تاني؟ للنبي عليه الصلاة والسلام حسبك به. يقول لك انتوا هترجعونا ورا، هترجعونا ورا فين؟ إذن أنتوا اللي ترجعوا فين؟ ده قبل بعث النبي عليه السلام، انتوا عايزين ترجعوا بقى لفين؟ للجاهلية. ما هو ده التخلف. انتوا عارفين مين المرأة الحرة؟ المرأة الحرة التي كانت تغطي وجهها لو مشي في الشارع، دي امرأة حرة يعني سيدة. انت عارف مين اللي كان بتكشف وشها؟ ها، الإماء والخدم. كانت تمشي المرأة الحرة كده ووراها مين؟ الخدم يكشفوا وشهم. دي الإماء، دي الإماء، مفهوم؟ يقول لك انتوا عايزين ترجعوا، لا، ده هو التخلف، ده التبرج، ده هو التخلف، وهي الجاهلية، مفهوم؟ كل ما يحدث من أمور المعاصي هي الإيه؟ هي الجاهلية. أما الطاعة فهذا تعبد لله عز وجل سبحانه وتعالى. فدعك من الكلام الذي يصار في التلفزيونات والإعلاميين مما يثبطونك أنت، يجعلوا عندك هزيمة نفسية زي ما عند كتير من المسلمين، أكثر المسلمين عندهم هزيمة نفسية من جهة دينهم، حتى صاروا يتكلمون بكلامهم يقول لك انتوا عايزين ترجعونا مش عارف تخلف ومش عارف واللحية والكلام، من الذي كان ملتحي؟ تردوا النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء، دي سنة الأنبياء، دي من سنن الفطرة، من سنن الفطرة. قال لا تأخذ بلحيتي، مين؟ هارون، لا تأخذ بلحيتي، بيمسكها له، معنى ذلك ان كان عنده ايه؟ لحية تتمسك. لا تأخذ بلحيتي، النبي عليه الصلاة والسلام عين في اكثر من 11 حديث في اللحية، اسوقهم لك دلوقتي في امر اللحية. يجي بعد ذلك يقول لك ايه، واحد طلع في المجلة يقول لك من ادراكم ان النبي له لحية؟ ده بقى يعمل ايه؟ ده يجيب عربية فشار ويقف بيها على المسجد ويقول للناس ما حدش يشتري منه، ده عقوبته. يقول لك مين اللي قال لكم ان النبي عليه الصلاة والسلام ليه لحية؟ شوف الهوان اللي احنا عايشين فيه، شوف الهوان، شوف بعض القنوات تيجي واحدة تقعد قدام واحدة متبرجة كشف شعرها وجنبها وكتفها مفهوم، وتيجي تتكلم بقى في النقاب، ده تخلف، ده عادة جاهلية مش عارف ايه، خليها عادة. طب سيبوها ماشي، شوف احنا ننزل فين عادة. طب انتوا مالكوا بقى، مش انتوا عندكوا حاجة اسمها حرية؟ مش بتقولوا الحرية؟ خلاص سيبوها حرية، يعني هي حرية ليكوا انتوا، والحرية مش المرأة المنتقبة هذه، يعني هي حرية. يجي واحد مثلا ايه والله يا دكتور في الازهر عامل كتاب مسميه ايه؟ مسميه بدعة النقاب، والكتاب طبعينه اكثر من 1.5 مليون نسخ. طب اكتب كتاب في التبرج، على الاقل دي ما فيش حد يختلف فيها، يعني اكتب كده المرأة مثلا التي تكشف شعرها وتكشف جنبها ووسطها ومش عارف ايه. ده دلوقتي لو واحدة لبسة جيبة يعني ده الحمد لله رب العالمين، ده هذه من اولياء الله الصالحين. شوف فتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يرقق بعضها بعضا، تيجي الفتنة هذه مهلكة، واضح؟ فإذا مضت بكيت عليها، يا ريت دي اللي تيجي لأنها جاءت أطم منها، وهكذا وهكذا وهكذا. بعد لبس البناطيل دلوقتي موضة البنات اهو، شوف التخلف، يقطعوا البناطيل، البنات بقى يقطعوا البناطيل كمان من عند الفخذ، يقطعوا البناطيل، دي الموضة. وهكذا ولو دخلوا جحر ضب، شوف الضب ده حيوان معفن رائحته كريهة، ما تطقش تمشي من جنب بيته، ما بالك بقى لو دخلت جوه. لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قال اليهود والنصارى، قال فمن الناس غيره. انت عارف في فتح في الاندلس كان النصارى بيعملوا استكشافات، معلش كل ده في الهامش، بيعملوا استكشافات لغايه دلوقتي، اي دوله بتعمل معاديه لدوله اخرى بتعمل استكشافات، بتبعت اناس اللي هم اسمهم الايه الجواسيس، بتدخل بتشوف حال البلد ايه مفهوم، وايه اللي جاهز ان احنا لو ضغطنا عليه ينفجر مفهوم، وايه مين اللي ضدنا ومين اللي معانا، دي العوامل الجاسوسيه. الجاسوسيه لها اصول، لها عوامل، عوامل الجاسوسيه مفهوم. فبعتوا الراجل في الجماعه النصارى في الاندلس، اول ما دخلوا عملوا ايه، اول ما نزلوا من مراكبهم نزلوا في الاندلس، شافوا الشباب مين، قالوا راينا الغلمان يتسابقون بالنبال، الغلمان عيال صغيرة كده، أول ما نزلوا من الأندلس لقوا عيال صغيرة إيه عاملين مش عارف دورية كده ومسكين النبال، يقول له تسابقني شوف مين اللي هيحط في دي، يروح مثلا يضرب النبال يقول أنا ماشي أنا اللي كسبت مفهوم، بيتدربوا على إيه؟ على الرماية. قال له ارجع، ما لسه ما حاطط رجله، قال له ارجع، لا طاقة لنا بقوم غلمانهم يتعلمون مثل هذا. قال له ارجع مش هينفع. مرة تانية بقى التي ضاعت فيها الأندلس، حينما جاءوا بعد مئات السنين، الأندلس دي 800 سنة حضارة، بعد مئات السنين أول ما نزلوا شافوا واحد بيعاير، دعات ليه؟ حبيبته فرقته، قالوا الآن الآن خلاص بقى، طالما شفنا واحد بيعيط عشان الجيرل فريند بتاعته سابته مش عارف ايه، مش شافت الواحد التاني وعمال يعيط بقى وبيسمع بقى مش عارف ايه وطول الليل بيفكر وهيمان والكلام ده، خلاص كده احنا بقى ايه دي بغيتنا. قال الآن الآن، وضاعت الأندلس. هي الأندلس ضاعت من ايه؟ ما ضاعت من كده، ضاعت من كده، الملوك والأمراء كلهم بقى قعدوا يتحزبوا البعض، وده يتحزب لنفسه، خلاص انا هاخد انا قريتي لوحدي وملكش دعوه، وولايتي لوحدي وملكش دعوه، والبربر خدوا لوحدهم قسم، وده خد العرب خدوا قسم، وكثر فيهم شرب الخمر والخنا والغناء والموسيقى والرقصين والرقصات ليل نهار. ضاعت الاندلس بكده، ضاعت الاندلس بسبب ده، بسبب امور الجاهليه. الجماعه اللي عايزين ايه يقول لك انتوا بترجعونا ورا، لا ده هي دي الجاهليه، ترجعونا ورا دي ترجع فين؟ ده عز الدين كله وراء. أما أنتم ترجون إيه؟ يريدون التخلف، التخلف كله في هذا الفعل، واضح؟ يبقى هذه الجاهلية. لكن فليكن عندك ضابط مفهوم، لا إفراط ولا تفريط، مفهوم؟ فلا تقل هذا زمان جاهلية على الإطلاق، لا، لأن الجاهلية هذه كفر. أما جاهلية مقيدة، نعم فلان فيه جاهلي، لكن فلان جاهلي لا، هذا البلد فيه جاهلية، هذا الزمان فيه جاهلية، نعم، لكن لا تحكم بحكم الجاهلية على الإطلاق. لذلك ابن تيمية هنا قال إيه؟ قال فصاروا في نوع من الجاهلية. واضح؟ نكمل بعد العشاء إن شاء الله. طيب أنتوا فهمتوا موضوع الظلم؟ يعني نأتي بكلام تيمية ابن القيم للزيادة ولا هذا كافي يكفي؟ نأتي بكلام. ها؟ طيب خلاص.